كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، قوة لا تنفع، لن تنفعك العائلة الكبيرة ولا السلطان العتيد ولا كثرة الأولاد ولا الأموال، إنما الذي ينفع عند الله هو العمل الصالح، هو أن تستخدم هذه النعم فيما يرضي الخالق سبحانه وتعالى، فلا تعتمد على شيء زائل أو تستخدمه في فساد وظلم، واجعله سبيلا لك إلى الفردوس الأعلى من الجنان. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا.